قبل يعني أن يرمي ويحلم ويقصر ويقوم. نعم. قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلم يتحلم. نعم. يبطل حجه ويتم العمرة إن قالوا عمرة. عمرة فاسدة. وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده. وعليه بدنة فيما إذا كان فقراء. نعم. وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة طاف في جامعة قبل أن يطوف ويسعى يكون عليه شاهد تفسد عمرته فيكملها ثم يقضيها من ميقات الذي أحرم منه الأولى يقضيها من الفاسدة التي جامع فيها ثم عليه يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدل من هذه العمرة التي أفسدها. نعم. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. يسأل أخونا ويقول ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصة الطريقة المرغنية والضيفية فيما يبدو وخاصة هذه الطرق لها أنصار ومتفقهون في هذه الناحية يكادون يتركون القرآن الكريم والسنة المحمدية نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا. الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعة نورانية أو شاذلية أو برهانية أو قادرية أو تيجانية أو غير ذلك كل هذه الطرق مبتدعة وبعضها أشد من بعض كلما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشرع صار إثمها أكثر شرها أعظم والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله هذا هو الواجب أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ولا يحدث طريقة جديدة في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك بل يكفيه ما كفى الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ولا يجوز لأحد يحدث طريقة جديدة يتعبد عليها دون الطريقة التي شرع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أتباعهم بالإحسان وأن لا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد فهو مردود وكل الطرق هذا طريقها إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل عبد الله والعمر 17 سنة من الرياض أخونا يقول إنني أشكو من السهو وسرحان الفكر في الصلاة فبما تنصحونني؟ ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان والحذر منه واستحضار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغيب عنك عدو الله فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتعظمه وترجو رحمته وتستعر رقابه هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك فإنه وسواس الخناس عند ذكر الله يبتعد عن العبد وعند الغفلة والوساوس يحضر فالواجب عليك أن تجتهد في محاربتك باستحضار أنك بين يدي الله وأنك ترجوه وتخافه وتحذر نقبته تريد أداء حقك وإذا لبس عليك فاستعذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان تنفذ عن يسارك ولو في الصلاة تنفذ عن يسارك 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد اشتكى عثمان بن أبي العاص ثقافي الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي فقال ذاك الشيطان وقال خذك فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان 3 وانفق عن يسارك 3 ففعل فعافه الله من شره فتعوذ بالله من الشيطان والصدق في ذلك من أسباب السلام ولو أنك في الصلاة إذا أشغلك